إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فحياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في هذه طيب الآية الحادية والعشرون إن شاء الله من سورة البقرة من الصفحة الرابعة. يلا كلنا نفتح المصاحف بإذن الله على الصفحة الرابعة، الآية الحادية والعشرون. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، يا أيها، يا هذه يا النداء فيها مد ألف، يعني فيها ألف أتى بعد همزة، فهي فيها مد جائز منفصل، مد جائز منفصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. لكن هنا نقول المد المنفصل هو طبعا الذي أتى حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. طيب، هل يجوز أن نقف على ياء النداء أم لا؟ أم لا يجوز؟ يا أيها الذين، يجوز أم لا يجوز؟ طيب، أنا يعني أود أن يكون في تفاعل. لا، أحسنت يا حياس، لا يجوز، لأن هذه الكلمة يا أيها وهؤلاء، ويعني كلمات كثيرة، هذه متصلة رسما منفصلة حكما. يلا، احنا كده قلنا حكم الكلمة دي، هي متصلة في الرسم لكن في الحكم هي مد جائز منفصل، يبقى حكم منفصل لكن في الرسم هي متصلة، فلا يجوز أن أقف على ياء النداء وآتي بعد ذلك بأيها، لأنها أتت هكذا في الرسم متصلة، يا أيها مباشرة. إن كنت سأقصر من الطيبة فأقرأ يا أيها الذي، يا أيها الناس هكذا. طيب، أيها الكلمة كلها مرققة، ونقف عليها بالمد الطبيعي حركتين فقط، لكن وصلا يا أيها الناس، هذا المد محذوف في حالة الوصل، يبقى فيها مد طبيعي وقفا يا أيها هكذا، أما وصلا يا أيها، يبقى حذف المد بسبب التخلص من التقاء الساكنين، لأن هذا الألف هو ساكن، هذا الألف هو ساكن، فللتخلص من التقاء الساكنين لأن همزة الوصل في الناس تسقط في الوصل، طبعا هيلتقي الساكنان الألف مع اللام الساكنة، فهنا يحذف المد، يبقى عندنا مد طبيعي وقفا محذوف وصلا. طيب، الناس الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، اللام لام شمسية مدغمة تضغم في النون، والنون من حروف الإضغام الأربعة عشر حرفا المدغمة، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، نعم النون ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. طيب، أن هذه النون حرف غنة وهو في أعلى درجات الغنة، هذه النون المشددة حرف غنة وفي أعلى درجات الغنة لأنها مشددة، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. طيب، كمان عندنا عايز أقول معلومة، إذا أتت الفتحة قبل الألف فهنا يصبح الألف ذا حرف مد. طيب، إن أتت كسرة قبل الياء فهذه الياء تصبح حرف مد، إن أتت ضمة قبل الواو فتصبح الواو حرف مد، لكن إن أتى قبل الواو الساكنة، طبعا نتكلم على الواو الساكنة والياء الساكنة والألف طبعا الساكنة، إن أتت الواو قبلها ساكنة وقبلها مفتوح فقل حرف لين، وكذلك الياء إن أتت ساكنة وقبلها مفتوح فأيضا نقول حرف لين. استنى يا شيخ محمد، هنقول امتى بقى يا شيخ محمد عبده؟ نقول امتى مد لين؟ اذا كان عارض للسكون فقط، فلا يكون مد لين ابدا الا اذا كان عارضا للسكون، واضح؟ يعني ان عارض للسكون حرف اللين وكان قبل الحرف الاخير الساكن فهنا نقول مد لين عارض للسكون، اما ان كان ليس بعده حرف ساكن او انه ليس عارضا للسكون فنقول حرف لين فقط. اي نعم. طيب، الناس هنا بقى اتت بعد هذه النون المشددة، هي مشددة بالفتح، الفتحة بعدها الف، فهنا فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. تمام، فيها كم وجه بقى الناس؟ طبعا لما نقف عليها في حالة السكون نراعي في السين صفة الصفير مع الرخاوة والهمس. طيب، هذه النون فيها سبعة أوجه، هذه الناس، كلمة الناس فيها سبعة أوجه لأنها مرفوعة بالضمة، والضمة فيها أصلية. طيب، ايه هم السبعة اوجه؟ حد يكتب لي كده بسرعة. عندنا ثلاثة بالسكون، قصر توسط طول، اثنين اربعة ست حركات. تمام، ايضا على نفس الاوجه دي عندنا كمان ثلاثة بالاشمام، اثنين اربعة ستة، وكمان عشان هي مرفوعة فعندنا وجه بالرو، يبقى عندنا سبعة اوجه في كلمة الناس. طيب، اعبدوا، الهمزة همزة وصل تثبت ايضا في البدء وتسقط في الوصل او في الدرج، والعين عين ساكنة نراعي فيها صفة البينية، فهي من حروف لين عمر، البينية أي أنها من حروف التوسط بين الشدة والرخاوة، يعني حرف استوى طرفاه هو بين الشدة وبين الرخاوة. طيب، الباء مضمومة أو متحركة، والدال أيضا ففيها قلقلة نسبية، والدال فيها قلقلة نسبية وصلا، وهي قلقلة وسطى في حال الوقف. لا أعبدوا الواو مبنية الكلمة. لا، القلقلة في الباء والدال نسبيتين لأنهما متحركتين. أعبدوا الواو من بنية الكلمة. طيب، أعبدوا هذه الدال فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، لأنها زي ما احنا اتفقنا إخواننا، ركزوا معي كده، قلنا لو أن الضمة أتت قبل، يعني الواو سبقه ضم، فيبقى الحرف المضموم ده هو اللي فيه المد، الحرف المضموم ده هو اللي فيه المد، لأني أطيل الصوت بالحرف المضموم وليست بالواو، لكن الضمة ابنة الواو اتصلت بها فصار حرف مد، لكنه يبدأ من المد الطبيعي حركتين، ثم بعد ذلك يعني لو أنه عارض للسكون يكون فيه ثلاثة العارض، أو يكون مد طبيعي فقط حركتين. فهنا عندي مد طبيعي فقط حركتين لأن الدال مضمومة وبعدها حرف الواو، وهذا الألف ألف فرق لا يلفظ، هذا الألف لا يلفظ لا في الوقف ولا في الوصل، هذا الألف اللي هو الذي فوقه الصفر البيضاوي. طيب، ربكم، الراء مفخمة وبقية الكلمة مرققة، رب، الباء مشددة، إدغام مثلين، يعني علة الإدغام التماثل، رب هذا ساكن، باء بكم، والميم ميم مجمع لا روم فيها ولا إشمام، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون. طبعا لا روم فيها ولا إشمام ليه؟ يلا كلكم حد يقول لي كده، مع إنها مرفوعة هي مضمومة، حد يقول لي؟ أقول أنا. طيب، فين الإخوة والأخوات اللي كانوا بيحضروا معنا يا جماعة، كانوا بيتجاوبوا معايا؟ طيب، لا يا أختي سارة، لأن لا هي لو مضمومة زي ما حضرتك بتقولي كده، يبقى المفروض أن يكون فيها روم وفيها إشمام، لأن الروم والإشمام يكون في المرفوع. أحسنت يا حياز، أيوة كده، لا الحركة أصلية، هذه الحركة أصلية أختي سارة، وحياز أتى بالإجابة الصحيحة فعلا، وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع، وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، كلاهما امتنع، كله امتنع، كل الأصناف اللي احنا ذكرناها الآن تمتنع في، يمتنع فيها الروم والإشمام. طيب، هذه الميم في حال الوقف عليها تكون غنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فستكون في أقل درجة وهي الخامسة لأنها ستكون متحركة. طبعا إحنا نذكر درجات الغنة في حروف الغنة في الميم والنون، تمام. طيب، الذي قلنا الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل. طب اللام دي شمسية ولا قمرية؟ كلمنا فيها كتير قوي على فكرة. الذي شمسية ولا قمرية؟ بسرعة، مين أسرع؟ شمسية، ممتاز يا حياز، أحسنت، فعلا شمسية. طيب، ما علة الإدغام يا حياز؟ من أسرع في الإجابة؟ التماثل، ممتاز، أحسنت، ممتاز يا شيخ محمد. علة الإدغام التماثل، أدغمت اللام في اللام. طيب إيه الدليل إنها اللام في اللام؟ هقول لك أهو، زي ما إحنا قلنا نفس الدليل اللي فات. طب ثم صل، صل روح من تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زور شريفا ليل، ليل لمنهم ليل كرم. طيب الذال فيها مد طبيعي وصلا وقفا، الذي الذي الذي خلقكم، هكذا مد طبيعي وصلا وقفا، يعني نقف عليها بالمد الطبيعي، وايضا هو ثابت في حالة الوصل. طبعا الكلمة كلها مرققة، وهمزة الوصل دي مفتوحة دائما لأنها مقرونة بلام التعريف، لأنها مقرونة بلام التعريف، يعني دائما أنا أقول المستحيل تكون مكسورة أو مضمومة، تمام؟ يعني حال البدء عليها هي لا مؤل، لا مؤل فتحت همزة الوصل لأنها مقرونة بلام ال، هكذا. طيب الذي خلقكم، الخاء والقاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، الخاء والقاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنهما مفتوحتين وليس بعدهما ألف. قلنا درجات التفخيم الأول هو المفتوح وبعده ألف، والثاني هو المفتوح فقط، والثالث هو المضموم، او هنقولها بطريقة تانية عشان تبقى المعلومة معلومة واحدة مش معلومتين لانها ندخل فيها الساكن. يلا هنقول الاول هو المفتوح وبعده الف، والثاني هو المفتوح فقط وكذا الساكن الذي قبله مفتوح، تمام كده، يبقى اتينا بالمفتوح فقط والساكن وقبله مفتوح في الدرجة الثانية، وأيضا المضموم والساكن وقبله مضموم، وأيضا المكسور والساكن وقبله مكسور، فهذه أربعة، تمام؟ طبعا رأي الإمام ابن الجزري ومن وافقه أنها خمسة، وجعل الساكن هو الرابع على الإطلاق، يعني أينما أتى الساكن من حروف الاستعلاء خص ضغط قذ فهو في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل، ويعني هي فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، ونحن نختار منها ما يعني ما تلقيناه عن مشايخنا، يعني أنا هذا تلقيته عن شيخي مشافهة، فضيلة الشيخ رياض أخذته منه مشافهة، فلذا أنقله إليكم كما أخذته من الشيخ، وليس يعني ليس الأمر فيه يعني خلاف بحيث أنه يغير طريقة الأداء، لكنه في الأداء منضبط، لكن المسألة لا مشاحثة في الاصطلاحات أو في هذه التفريعات، اللهم أمين. طيب قلنا الخاء والقاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، بقية الكلمة كلها مرققة، اللام والكاف والميم، ونراعي تدقيق اللام، حرفين مفخمين كالخاء والقاف، لا أقول خلاقكم هكذا، لكن أقول خالا خالا خالا، يعني آتي بالاستعلاء في حرف الخاء ثم أعود فأستفل للام ثم أعود فأفخم حرف القاف، فقول خلاقا خلاقا خلاقاكم هكذا، وكذا أعود للكاف فأرققها أيضا. طيب الميم، الميم ميم ساكنة ليست متحركة. طيب ميم ساكنة فهي في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، هذه الكلمة فيها وجه واحد فقط بالسكون المحض، نقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الواو فهي حكمها الإظهار الشفوي. طيب والذين، والذين هذه الواو واو عطف، حرف عطف مبنية على الفتح، حرف عطف مبني على الفتح. طيب والذين، الذين أتت معنا من قبل فلا داعي للتكرار. لا لا أتت معنا، لا أتى الذي. طيب سنبين إن شاء الله. طبعا هي سنبين المد الذي فيها لأنها مثل الذي، غير أنها تزيد بالنون الأخيرة. طيب الذي الذال فيها مد طبيعي وصلا، وهو عارض للسكون وقفا، عارض للسكون وقفا، فيها ثلاثة أوجه: قصر وتوسط وطول، ست حركات، يعني حركتين قصر، أربع حركات توسط، ست حركات إشباع. ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة بالفتحة، فالمفتوح لا روم فيه ولا إشمام. وغنة النون تكون حال الوقف في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة لأنها متحركة. طيب من قبلكم. طيب الميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وهي حرف مرقق. تمام. من أولا، من حرف جر مبني على السكون، حرف جر مبني على السكون. تمام. وقلنا الميم فيها في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والنون حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي في الدرجة الثالثة من درجات الغنة لأنها مع الإخفاء، وغنة الإخفاء هنا تكون مفخمة لأنها تفخم وترقق على حسب الحرف الذي يأتي بعدها الذي تخفى فيه. فهذا حرف استعلاء، حرف القاف من حروف المفخمة، فغنة الإخفاء غنة مفخمة. طيب تبقى من قبلكم. طيب القاف مفتوحة فهي في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، وبقية الكلمة مرققة، والباء فيها قلقلة صغرى لأنها ساكنة في وسط الكلمة. طيب قابليكم. الميم ميم جمع، وهي ساكنة لا روم فيها ولا إشمام، وغنة الميم في الدرجة غنة، ولطف على الكلمة بوجه واحد بالسكون المحض، ولا روم ولا إشمام. لعلكم، الكلمة كلها مرققة، واللام لعل، اللام مشددة مدغمة، وعلة الإدغام التماثل، لعل وبعدين لكم، علة الإدغام التماثل. وأيضا نقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها ميم جمع، وأيضا ساكنة، وغنة الميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. ميم ساكنة أتى بعدها حرف التاء، فحكمها إظهار شفوي، إظهار شفوي. تمام. طيب تتقون، تتقون هذه الكلمة كلها مرققة ما عدا القاف، فالقاف في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم، فهي من حروف الاستعلاء خص ضغط قض. طيب قلنا القاف في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم لأنها مضمومة، والتاء مضغمة مشددة، وعلة الإدغام أيضا التماثل، تاء تقون تت تقول. القاف مضمومة وبعد الضمة واو كما بينا من قبل، فهنا يكون فيها المد، تكون هذه الواو حرف مد في هذه الحالة، فهو مد طبيعي وصلا. تتقون الذي جعل لكم، في حال الوصل تكون مد طبيعي، لكن في حالة الوقف تكون مد عارض للسكون، يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات، قصر وتوسط وطول، والنون في حال الوصل تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فهي في الدرجة الخامسة وهي أقل درجات الغنة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الآية 21 من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في استخراج الأحكام منها، فإن كان من توفيق فمن ربي سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هل من أسئلة؟